المسألة السابعة، قال: اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة. نحن درسنا فيما مضى الحائض إذا استمر بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة، هل هي إذا بلغت 10 أيام أو 15 يوما أو 17 يوما؟ هذا كله مر بنا فيما مضى. الآن يريد أن يعكس، هذه التي استحيضت واستمر بها الحيض، كيف هل يمكن أن تتحول إلى أن تكون أيضا تعود إليها عادتها؟ يمكن ذلك، كيف تعود؟ هو هذا الذي يريد أن يبحث. قال: كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة، وقد تقدم ذلك. يعني تقدم ذلك في الحائض التي يستمر بها الدم، وبقي الآن المستحاضة التي استمر بها الدم ثم توقف. توقف دم المستحاضة أحيانا يتوقف ثم يعود، لأنه هذا هو شأن الدم، وأحيانا لا ينقطع، فإذا انقطع تغير الأمر، ولعل هذا الذي يريده المؤلف. قال: فقال مالك: في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلا أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا. ما هي أقل أيام الطهر عند مالك؟ 15 يوما، وهي نفسها أكثر أيام الحيض. نعم. فحينئذ تكون حائضا، أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم، وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا. وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده 10 أيام. معروف هذا، أكثر الحيض مر بنا عند أبي حنيفة 10 أيام. وقال الشافعي، الشافعي معه أحمد، نعم. وقال الشافعي: تعمل على التمييز إذا كانت من أهل التمييز. وإن هنا انظروا أيها الإخوة، هنا لالتقاء بين الإمامين الشافعي وأحمد، إلا في بعض قضايا فرعية سيأتي ننبه عليها. تعمل على التمييز إذن هنا، وقال الشافعي وأحمد، نعم. تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت عن عادة. إن كانت ممن تعرف الدم عن طريق التمييز، يعني لها تميز عادتها من غيرها، انتهت. إن كانت لها عادة ثابتة مستقرة 6 أو 7 أو أقل وأكثر فكذلك. قال: وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان. فلهما أيضا، فلهما، هما يلتقيان تماما في هذا، إلا في مسألة واحدة الآن ننبه عليها. قال أحدهما: تعمل على التمييز. هنا بدأ الخلاف يحصل بين الشافعية والحنابلة، هذا هو المشهور عند الشافعية، يعني تعمل على التمييز أو العادة. فالمشهور عند الشافعية التمييز. اقرأ مرة أخرى. قال: وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان. يعني فلهما، نعم. أحدهما: تعمل على التمييز. هذا هو قول للشافعية وللحنابلة، لكن هذا هو المشهور في مذهب الشافعية. والثاني على العادة. وهذا أيضا على العادة، موجود في المذهبين لكنه المشهور عند الحنابلة. قال: والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا تكلمنا عنه وبينا أن هذا يتعلق بذات العادة، ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك. والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك. هذا هو الذي يتعلق بالتمييز، كل هذا نحن فصلنا القول فيه وبينا، إنما الأخ يريد أن يعيد ما سبق إن شاء الله.